فريق الأحلام الدخلة ويا حصريا على موقع دي جي كيمو رجع الباب الجسد الغاب اديه القائد يا مجال حاضر عي قردوك لما تسابل تطلع وتطلع عالشاغة عين عنسة سرعة نسح رجع يقفش اي حمامة ايك التاج ده بتوع زمان مع الدخلة الشغلة خلصانة وحياة رفع هب عواميد ما خلي في قادم وجديد اسدد بخلاص فرفرة مد بدأ الحساب يا مجال يا مريض عودك وصداري دك التان تعزم سلام عرض العفريه دك التان كوكب في مجرة سيدي بشر دولة عظيمة وحرة ده كرنفال يا بعم كوشة يعني اللي خايف يطلع برا اللي خايف يطلع برا لكل فعل يا برد فعل وانتم نكشتوا كأنت الفن لما الكلاب يبقى ليا سعر يبقى اللي ماسك السوق خرفان سيدي بشر يعني الدم الحر فالعاصمة ارض الكتان فككوا من عم وقع مني يا مجال ما جابش واحد تاني مني لو شفت رقم انا على تليفونه ما تتكسفش رن كلمني لو ليه حاجه جوه ودافنها ممكن تقول لي انا مطمني قولوا للحد ده تركن خرفة انا هرجع لاسد صوتك عرفة منك ولا انت واكل سد الحنك سمعني سقفة يا بجدعان ياللي الرجولة باينك معدنك لو جيت تطبل في الكتان تطلع قصودها الفوت تعجنك ارمي بطاطك وامشي انحرف قلبك يموت اسمك يتعرف قابلت خصم في اي مكان العب جولة انا زياب شرف تكفي تقول انا من الكتان لو شغلة فيها عفاريت تنسرى هتتنطط تاكل خبطة وانا لما بخبط مش بعتذر من صغري عيل وشبطة بيدلعني يقولولي يا رزق احنا جينا خدنا اللقطة نفلع وشوش من صحبة ونطر اللي بيرشد جوه جيتنا بينام وبيقوم جوه النقطة لو شفنا وشوف على البحرتنا بنقعدوا على سيخ الكوكتا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ايو ما البندة ولا جاتو في البيت دي لابسة بتت خطفت عيني انا بتتبو عدت يا ناس عشبت تلع السبب بيقول ايو اسكندراني وبنحبوه انا جاي راكب دبابه مال اسد ملك الغابه انت تربيت في الفسحه وانا متربى لو استديابه هاخد الحلوه فسحها مع الشنطه دي تقول لي يا بابا طب جايه ولا مجلونه ده انا ساني سن الشفره شايفك وشك متلون شكلك هتجيلك السفره مش كل ما اقول لك اصحى بلاقيك عصفوره مسافره كبروا يكاتش العسول الفتش الامور اللي شبع من لطش الحطو اللي يدور من تاتش المحور جل بق وغوناتش انا دي وبجيب متت في الماتش انا نسري بطريالة ما بحطيش انا الهوبة بقول يا مشاكل اكوتش انا عركت بتنزل على وقف عشرتها وكل حاجة حلوة يمكن عضلات قلبك تقوى يا ريت هجابت بكرم بك او سمتك الدلو عسلوة افتح قوسك يا زيزوان وبمتع يا بابي يا ملك الغنوة علماني سخوج الحنوت يسنو امن لي يكون في وجودي بتاع زمان دي يا عيال موت يا تشيل دير طلعين على صوتي طب خبط لزق طبات عزق بطال وحزق في الحديدة سلام سلام يا بلدي الكلام جيل احلام يا عيال يا جديدة زور بجن والباب فن شفتوني جاي خدتو هرن طب ايني منكي اسحب لي سنك هديله طلالة بالشوتجن هديله طلالة بالشوتجن وارد عليك يا اسد المجال يلي بدعت فيه الكلمات بس يا شبح اصل العيال مازلين عرق في المهرجانات احنا فريق الاحلام دخيل على المبدا في سبب ابكوا شعري سكة تان وانزل يا شبح المهرجانات انزل يا شبح المهرجانات جرستر شد بلاستر عبلها قلبت عنطرة يا شباب هديك عنطرة حلوة بسنطرة تمشي مركب أسطرة يا خروف بتاخد مصروف مكتك وطلايفتها مسيطرة مبروك مراتك طلعة ترند وهي فاصلة لو مشبارة الحلو مركب أرن وبيعمل عيش في الفرن والحلوة فاتحة اللايف وعايزة أسد ينزل رن والله ناقصة شوية ويسموها شمال الكار بلاش كلام يا زميلي زولهم ظبطنا رايلهم عشنا في زمن في الرجالة ستتهم جامدة بتدلهم يعوض الله خلاص يا زمالة يا باب جيلنا دوا غير جيلهم خلاص يا شبح الحقيقة جرحه وناس نفوسها مش متصالحة فكك ويلا نفرح كوشة وعشانه نعمل أحسن فرحة يبقى التن شباب مطروشة الموحدين دي نصور جرحة سيدي بشر عب مربي وصور كتان دي محفورة عالصخور لو جيت سقف الموحدين ميت نار عالوش تفور حبيب الملايين من أجل مثل الباشا سلام العراقي يعني الرجولة يعني التاسية مسا مسا والكتان حضرة بالاحترام زعماء ودكاترة الباشا عبدالله النجيلة النجيلة ده الرجولة النادرة طب مسا مسا جاي يضرب نار الكتان ده شباب مطروشة مسا الكندي كريم بكر بكر فرحان لأجلك أكوشة أحمد النجيلي لأجله المسا أحمد النجيلي والله مدرسة تتعلم فيها الرجولية تاخد دروس استحالة تتنسى مسا مسا باسم السندان ده شاب مدع وابن حلال مسا العبود العتال بيقول كوش عامل زلزال مسا مسا لاجلك يا برنس كتا انت هاجم كله دفنس مسا للدمسة احمد الصغير الكوش اخويا بيحب قضاء مسا للزعيم احمد النجار زعيم مجاله اساس الدار عبدو سمير يعني التقدير من اجل كوش هيضرب نار الفيخين مصطفى سعفان ابو الرجولة عم الجدعان او المسا مرصوص شياكة عدي كباكة الشنت المال الكنج عادل عبد الواب مسا القائد عارض الكتاب عامر الرشاش عم الناس هو لا أصل هو لا أساس أحمل الناس بيحبوه طيب لكن في عراكه كنار والأبيض ده مهاب الأبيض شاب نضيف معدن ويا بماس والمسا مرصوص بلالي مثل زكريا الشقلبان خالد عز العرب الرياسة جنت الزق جدعنة وفراسة بكك كتان أحمل عربي في عراكه شارع 63 عمر العربي سندال زمان العجمي معروف خط النار عب الرجولة مليانة اشفية المسا ده الاولاد عمار بشوات مشاكين الصينية حارس سيالة فيها اشباح المعمورة يا بدم الشامل والمسا لشباب الاصلاح يعني الرجولة على الوجه الكامل مسا الشارع محمد فريد ايه ده ممنوع معنا التحديات عيلة العدل اصل تملي عيلة العدل يدلوك حديات